إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، إن نعم الله عز وجل على خلقه كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من أجل نعم الله عز وجل على عباده بعد توحيده وعبادته هي نعمة الجوارح والأعضاء، تلك الجوارح التي سخرها الله عز وجل لك، والتي هي رهن إشارته، خلقها الله عز وجل لتستكمل حياتك وتتقرب بها إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله عز وجل جعل لك هذه النعم لتتعرف بها على الله عز وجل، ولتكون هذه الجوارح وهذه الأعضاء هي طريقك إلى الله عز وجل، وطريقك إلى جنة الله سبحانه وتعالى. فما خلق الله عز وجل لك هذه النعم لتستخدمها في معصية الله عز وجل، ما خلق الله لك عينان لتنظر بهما إلى الحرام، وما خلق الله لك سمعاً لتسمع به إلى الحرام، وما خلق الله لك يدين ورجلين لتسعى بهما إلى الحرام، وإنما لتستخدمهما في طاعة الله عز وجل وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه نعم أنعم الله عز وجل بها عليك، لتكون هذه النعم سببا في تعرفك على الله، سببا في طاعتك لله، سببا في دخولك الجنة إن شاء الله. واعلم يا أخي أن هذه النعم أنت محاسب عليها أمام الله عز وجل. هذه الجوارح التي متعك الله إياها من سمع وبصر وجارحة، اعلم علم اليقين أنك محاسب عليها أمام الله عز وجل. ستحاسب على كل جارحة بما فعلت بها، وماذا قدمت بها. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويحاسبك على كل جارحة بما فعلت بها وما قدمت بها. هل استخدمتها في طاعة الله عز وجل أم عصيت بها ربك؟ هل تقربت بها إلى الله عز وجل أم تقربت بها إلى شيطانك؟ والله الذي لا إله غيره لن تزول قدمك يوم القيامة من أمام الله عز وجل حتى تحاسب على كل نعمة وكل جارح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا علمت أنك واقف بين يدي الله عز وجل ومسؤول ومحاسب على هذه النعم، فأحسن استخدامها، أحسن استخدامها في حياتك قبل أن ترحل إلى الله عز وجل. واعلم علم اليقين أن هذه الجوارح إذا استخدمتها في غير طاعة الله عز وجل وفي غير رضا الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعاقب هذا العبد بإحدى عقوبتين. هذه الجوارح إن أسأت استخدامها واستعملتها في غير طاعة الله عز وجل وهي مسخرة لك لا تناقشك، إن أسأت استخدامها فأنت معاقب عند الله عز وجل بإحدى عقوبتين. العقوبة الأولى أن يأخذ الله عز وجل نعمته ويعطلها حقيقة، فلا تسمع الأذن ولا ترى العين ولا تسعى القدم ولا تتحرك اليد، وذلك لأن هذه مخلوقات خلقها الله عز وجل لتكون عونا لك على طاعة الله وعبادة الله. فإن أسأت استخدامها عطلها الله حقيقة. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ لا أحد. والله لو أخذ الله نعمته وعطلها ما استطاع أحد أن يردها إليك كائنا من كان، فأحسن استخدامها حتى لا يعطلها الله عز وجل. فأول عقوبة أن يعطلها الله عز وجل وأن يسلبها عملها، وهذه العقوبة أخف من أختها. أما العقوبة الثانية وهي أشد من الأولى، أن يزيدك الله عز وجل قوة في جوارحك وأنت تستخدمها في معصية الله. أن يزيدك الله في أعضائك قوة مع أنك تستخدمها في معصية الله، ولكنه يسلب منها أعظم ما فيها، وهي أن يحرمك الله عز وجل من هذه الجوارح من كل خير ومن كل بركة، ولا تستعملها إلا في الحرام، وهذه أشد من الأولى. لا يعطلها الله حقيقة، وإنما يسلب الخير الذي فيها. فالعين ترى بقوة لكنها لا ترى الحق ولا ترى الخير أبدا، إنما ترى الحرام وتنظر إلى الحرام وتعشق النظر إلى الحرام، ولا يظهر الله لها إلا الحرام. والأذن تسمع بقوة لكنها لا تسمع الخير ولا العلم ولا الإيمان ولا الدين، وإنما تسمع الحرام فقط وتتمتع بالحرام فقط. لسانك لا ينطق بالحق أبدا، وإنما ينطق بالباطل والكذب والبهتان والغيبة والنميمة. فالخلاصة أن يأخذ الله منها كل خير، وأن يبسط لها وأن يعطيها كل شر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فإن كثيرا من الناس وصل بهم الأمر إلى ذلك، فإنه لا يرى الحق أمامه وهو ظاهر لكنه لا يراه، أعماه الله عز وجل عنه. وصدق الله إذ يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الحق أمامك لا يراه ولا ينظر إليه ولا يرتاح قلبه، إنما يرتاح قلبه إلى الباطل وإلى الفسق وإلى الفجور وإلى الحرام، عياذا بالله تعالى. فهذه العقوبة أشد من الأولى، أن تكون الجوارح بكل قوتها لكن الله يسلب الخير الذي فيها، فتكون هذه الجوارح وبالا عليك يوم القيامة. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. من هم يا رب؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هل هو لا يسمع حقيقة؟ هل هو لا يرى حقيقة؟ بل يرى وبقوة، ولكن الله حجب الخير الذي فيه، فلا يسمع إلا إلى الباطل، ولا يرى إلا الباطل، ولا يهوى قلبه ويعشق إلا الحرام وإلا الباطل. أما الحق والخير فحجب الله عز وجل عنه كل ذلك. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولذا يقول الله عز وجل عن أهل النار وهم في النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لما أنت كنت تسمع وبقوة، وكنت تظن أنك أعقل الناس وأنك المنفرد بالفهم وأن غيرك لا يفهم، أين عقلك؟ أين سمعك؟ أين بصرك؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما أنت كنت سميعا ونظركم حاد وعقولكم واعية، لكن الله سلب الخير الذي فيها. ولذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقف مع هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إزاي سمعنا وإزاي ما بيسمعون؟ يقول أهل العلم: إذا أطلق السمع فالمراد به أمرين: الأول إدراك المسموع، إن أنا أسمع الكلام وأفهمه، ده اسمه إدراك المسموع، حينما تتكلم مع أحد وسمع الكلام. ويطلق على تنفيذ المسموع، لما تجيب ولدك وتقول له: اذهب إلى فلان وقل له كذا وكذا وكذا وكذا، سمعت؟ لما الولد سمع، إنما أصدق نفذ ما أمرتك به. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم سمعوا كلام الله وسمعوا كلام رسول الله وسمعوا الخير وسمعوا الموعظة، لكنهم لم يسمعوا سماع إجابة. سمعوا وعرفوا وحفظوا، لكنهم ما سمعوا سماع إجابة، ما نفذوا كلام الله عز وجل ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربوا به عرض الحال. فسماهم الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل أيضا، بيعطي مثل، يقول: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا أنت مثل بسيط، الناس اللي بتسمع كلام الله عز وجل، كلام النبي محمد والموعظة والدعوة والكلام الخير ده كله وما ينفس، يسمع بس. ربنا شبهه بإيه؟ شبهه أعزكم الله عز وجل، شبهه الله سبحانه وتعالى، شبهه بالأنعام. قل إيه؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. ربنا ده مثل باللي بيسمع كلام ربنا وما يعملش ويطنش، شبهه بإيه؟ واحد راعي معاه غنم، واحد راعي معاه غنم، هو ماشي بالغنم في مكان خطر عليها، لو دخلت فيه هتهلك. فوقف الراعي أمام الأغنام وأخذ يصيح ويصرخ: لا تنزلوا، لا تدخلوا، لا تدخلوا، ستموتوا. الأنعام أعزكم الله، شايف الراعي عمال يصرخ ويصيح ويشاور وسمع صوته، لكنها لا تعي ما يقول. الذي يسمع الأذان يؤذن، والذي يسمع كلام الله أوامره ونواهيه، ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوامره ونهيه، ثم لا يأتمر ولا يفعل، ربنا يقول: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الجوارح التي سخرها الله عز وجل لك هي تسمع وتطيع ولا تخالفك، ولكني كما قلت أنت موقوف أمام الله محاسب عليك. ما كتبت يمينك، وما رأت عينك، وما سمعت أذنك، وما سعت قدمك، كل خطوة مشيتها هتسأل عنها في الخير ولا في الشر، كل حركة بيدك ستحاسب عليها، كل جرة ألم كتبتها هتحاسب عليها، كل كلمة، كل شيء ستحاسب عليها. ولكن تعالوا معنا نتصفح كتاب الله عز وجل، نشوف هذه الجوارح اللي انت عصيت بها ربنا سبحانه وتعالى، من نظر وسمع وبطش وسعي وغيبة ونميمة وكذب وافتراء وبهتان، كل هذه ما عملت جوارحك، لما نيجي يوم القيامة هتعمل معاك ايه؟ هتكون موقفها منك ايه؟ هل ستقف امام الله تقول: يا رب اعف عنه فانا اشفع له لانه تركني افعل ما اشاء؟ تعالوا معا نشوف موقف هذه الجوارح منك عشان العاقل يفهم. لما تعرض امام الله عز وجل هيكون موقفها ايه منك كورحه اللي بين ايدك دلوقتي؟ هتعمل معاك ايه من ايامك؟ يقول الله عز وجل في اعقاب حديث الافك: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. اسمع بقى: اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. حط الآية قدامك: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم القيامة هتشهد، هتيجي يوم القيامة لسانك هيقول، ايديك هتقول، قدمك هتقول، كل جوارحك هتقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق. هكذا بين الله سبحانه وتعالى. تعال بقى شوف كما ذكر الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ليه ربنا يختم يا جماعة الإنسان؟ ليه ربنا يختم الإنسان؟ عارفين ليه؟ كما ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً مع أصحابه فضحك، فقال صلى الله عليه وسلم: أما سألتموني مما ضحكت؟ فقال: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. وصدق الله إذ يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً. حتى مع مين؟ مع الله. حتى بيمارس هذه مع الخالق. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هيجادل مع الخالق. بقول لهم: سألتنيش بضحك لي أقول بضحك نفسي. قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. يجي العبد يقول له يا رب لقد ظلمني كتبتك، الملائكة اللي بيكتبوا ظلموني. ظلموك يعني ايه؟ يعني كتبوا عليا حاجات انا ما عملتهاش. لقد ظلمني كتبتك. ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء مع الانسان يكتبون عليه كل شيء، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هذه الملائكة ظلمت العبد وكتبت عليه ما لم يعمل. فيقول الرب سبحانه وتعالى وماذا تريد؟ عايز ايه؟ يقول يا رب لا ارضى علي شاهدا اليوم الا من نفسي. انا مش عايز حد يشهد، انا بس اللي اشهد على نفسي، ما عنديش ثقه في اي حد، انا اشهد على نفسي. قول ماشي لك يا زلمه. فيختم الله عز وجل على لسانه، يختم عليه فتنطق كل جوارحه كل جارحة بما عملت إلى أن مات. فهذا قول الله، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. هكذا بين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يذكر الموقف الكبير، ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم ينزعون. انت اسمع بقى ده عشان نختم بيه. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم ينزعون حتى اذا جابوها. جم قدام ربنا سبحانه وتعالى، يجمع الله الاولين والاخرين كله قدام ربنا سبحانه وتعالى، اولهم على اخرهم. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم ينزعون حتى اذا جابوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. جلودهم هنا معناها الفروج، الفرج. الفرج سيشهد أمام الله بكل ما فعله من حرام، ينطق ويشهد. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه؟ ليه تشهد علي؟ انما كنت افعل ذلك لارضيك. لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. مش المزادي، انطقنا الله الذي انطق كل شيء، وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، كنتش تظنوا أبدا أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلدكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. صدق في ناس تظن أن الله لا يعلم ما تفعل، وهذا قول الله عز وجل. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعذبوا فما هم من المعتدين. إخوة الإسلام، أخيراً إذا أردت أن تكون هذه الجوارح شاهدة لك لا عليك، فأحسن استخدامها. وقبل أن تفعل شيء ضع نصب عينيك أنها شاهدة عليك يوم القيامة ولن تستر عليك. وقبل كل ذلك الله مطلع عليك، قبل أن تتكلم وقبل أن تسمع وقبل أن تنظر، ضع هذه الآية أمامك: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأنها شاهدة عليك وتنطق عليك يوم القيامة ولن تستر عليك. فاتقوا الله عز وجل في جوارحكم هذه، وأقبلوا بها على الله عز وجل، ولا تستخدموا نعم الله في معصية الله عز وجل. فإن العبد إذا استخدمها في في طاعة الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع. تخيل بقى لما ربنا يكون سمعك هتسمع إيه؟ تخيل أنت يا عبد لما ربنا يقول أنا سمعك، لن تسمع إلى باطل، كنت سمعه الذي يسمع بي، وكنت بصره الذي يبصر بي. لو ربنا بصرك هيخليك تنظر إلى حرام؟ كنت سمعه الذي يسمع بي، وكنت بصره الذي يبصر بي، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يسعى. فسوف يحفظك الله عز وجل من ذلك. إخوة الإسلام، هذه موعظة أذكر نفسي وإياكم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اصرفنا في أمرنا، وكفر أخطائنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، خير من زكاها أنت وليها ومولاها، محمد اللهم إنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اطف بنا يا مولانا في مجربه وقدير، اللهم اصلح عوراتنا وأمن روحاتنا، فكن أسرنا وارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك املنا عن الايمان الكامل والكتاب والسنه، توفنا وانت راض عنا، كلنا ولا تقم علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم مكن لدينك في ارضك، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وانكس رايتهم، اجعل الدائره عليك، اللهم احصهم عددا، ابتلهم مددا، لا تغادر منهم احدا، اللهم اجعل هذا النصر بلدا امنا مطمئنا سخاء وخاطر وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والامراض والطمعين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الامن والامان والطمانينه يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب انا نرجوك. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سميع الله.